مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاة عطية، إخراج محمود شركس. ما أروع أن يواجه الشباب تحديات عصره وأن يؤدي دوره في استمرار الحياة. إن الشباب هو الحياة نفسها وتيارها الدافق وانطلاقها وتجددها، هو موكبها الهادر بكل ما يحمله من جديد وما يفرضه من تغيير. والذين يسبقهم الموكب، والذين يتطلعون إلى الموكب ولا يجدون من يأخذ بأيديهم إليه، مسؤولية الشباب ولا شك. نعم، أن يؤدي دوره في استمرار الحياة، أن يواجه تحديات عصره، أن يستجيب لظروف عصره. لنأتي إلى تجربة شباب في بلد من بلدان أمريكا اللاتينية، في جزيرة الصنوبر، في مدخل خليج المكسيك. تعني كوبا؟ نعم، ذلك البلد الصغير الذي يرتفع عدد سكانه إلى 7 ملايين نسمة. وما هي التجربة؟ كانت كوبا تعاني من مشكلة يعاني منها كل وطننا العربي، مشكلة الأمية. لو فكرنا في حلها بالأساليب التقليدية فلن تحل، أو على الأقل ستستغرق سنوات وسنوات. المشكلة ضخمة ومؤثرة، أو قل إنها معرقلة لكل جهود التنمية. نعم، ولذا كان الحل على مستوى المشكلة. لنعرف كيف أسهم شباب كوبا في حل هذه المشكلة، صدر قرار بأن تتوقف الدراسة في كل المدارس والجامعات. أغلقوا معاهد العلم؟ نعم، ولكن لمدة عام فقط. وأين ذهب شبابها؟ تفرغوا لمحو الأمية. خطوة جريئة، ولكن هل يكفي عام واحد؟ نعم، تفرغ كل الشباب لأداء هذا الواجب المقدس. انطلقوا إلى الحقول، في الجبال، في الوديان. تجربة مثيرة، يأخذون بيد الصغير والكبير على طريق النور. يا لها من صورة مشرفة. تأملي كيف يكون التفاعل بين الشباب المثقف وبين الجيل الذي يضع قدمه على بدايات الحياة والجيل الذي أوشكت أن تفلت منه هذه البدايات. شيء مثير بلا شك. نعم، ذلك التعاطف، ذلك اللقاء هو في حد ذاته المثير. أن يشعر الشاب المثقف بأن عليه دورا لا بد أن يؤديه، ضريبة لا بد أن يدفعها، وأن يشعر الذي فاته قطار التعليم بأن هناك من يسعى إليه ومن يمد يديه ليعاونه. نموذج رائع لما يمكن أن يؤديه الشباب وهو يواجه تحديات عصره. تخيل مدى الانعكاسات التي تحدثها هذه التجربة على حياة ذلك البلد عندما تختفي الأمية من بين أبنائها بفضل جهل شبابها. لنتخيل مدى الانعكاسات التي نجدها على حياة سكانها، على سلوكهم واقتصادهم، على فكرهم، على كل شيء في حياتهم. تغيرات هائلة بلا شك بفضل إقدام الشباب وجهده وعرقه. ولنأخذ صورة أخرى لهذه التجربة عرضها فيلم كوبي. فيلم روائي؟ لا، فيلم قصير تسجيلي. ماذا يقول؟ عرض هذا الفيلم منذ أعوام في مهرجان ليبزيغ ونال إحدى جوائز المهرجان، ولا يعرض هذا الفيلم للتجربة بطريق مباشر، وإنما يعرض لجانب من حياة سكان إحدى القرى الكوبية المنعزلة بعد أن مرت بها قوافل الشباب، فلم تكن التجربة مقصورة على محو أمية القراءة والكتابة فحسب، وإنما أمية الثقافة أيضا. وماذا كانت تفعل تلك القافلة؟ كانت قافلة تحمل معها آلات عرض سينمائي. وما الجديد في هذا؟ لم تكن القرية قد رأت السينما في حياتها من قبل أو عرفت عنها شيئا، وذهبت إلى القرية قافلة الشباب، سيارة تحمل أجهزة العرض السينمائي، وقفت في ساحة القرية وتجمع حولها الأهالي وبدأ العرض السينمائي. وكان عرضا طريفا عن أحد أفلام شارلي شابلن الكوميدية الساخرة. عرض سينمائي لأول مرة كما تقول؟ نعم، لأول مرة كان الشباب الكوبي يقدم هذا العرض لأهالي القرية. تخيلي يا عزيزتي مدى الانفعالات التي يمكن للكاميرا أن تسجلها وأهل القرية يشاهدون فيلما سينمائيا لأول مرة في حياتهم. لا أكاد أصدق أن هناك قرية لم يشاهد أفرادها السينما حتى الآن. ولم لا؟ إن قمة التطور الحادث في أماكن كثيرة من العالم تقابلها أماكن أخرى كثيرة ما زالت عند القاع، ولا بد لجهود الشباب من أن تلعب دورها في الأخذ بيد الذين ما زالوا في القاع حتى يصلوا إلى القمة. لنعد إلى الفيلم الكوبي. لقد استطاع مخرجه الشاب أن يقول شيئاً من خلال تصويره لانفعالات المشاهدين لأول مرة، من خلال إبرازه لوجوه المشاهدين وهم يتتبعون العرض السينمائي وينبهرون به. استطاع أن يعرض كيف أسهم الشباب الكوبي في نقلة حضارية كبيرة لجانب هام من أبناء وطنه. لغة الكاميرا صادقة وتؤثر. نعم، وقد استطاع هذا الفيلم أن يحرك مشاعر وعواطف كل من رآه، وحتما استطاع أن يكسب مؤيدين جدد لهذه التجربة المثيرة. ربما، ولكنه يحرك عواطف الناس ويدفعهم إلى الإحساس بمسافة الفوارق الحضارية بين بني الإنسان، ويضع الشباب في مواجهة تحدي العصر. ومن هنا تبدو قيمة هذه التجربة الشبابية التي أصبح نموذجها الآن أمام شباب بلدان كثيرة ينادون بأن يفعلوا ما فعل الشباب الكوبي في القضاء على الأمية في بلدانهم. إن جهود الشباب لا تتوقف في بلدان كثيرة، والشباب يتطوع ليس فقط لمحو الأمية ولكن للبناء أيضا. وهل هناك أكثر من بناء الإنسان؟ بناء الإنسان صعب، ولكن جهود الشباب تمتد إلى مختلف مجالات البناء، في معسكرات دولية يبنون فيها الطرق ويبنون المدن أيضا، ويتشاركون في معيشة واحدة يشعرون فيها بالتآخي مهما اختلفت جنسياتهم. والأهم من ذلك أيضا أنهم يشعرون بقيمة العمل اليدوي وأثره في حياة الإنسان. ذلك حديث آخر، ولكن لنقف إذن هنا وإلى لقاء آخر. مع شباب العالم. مع شباب العالم برنامج يكتبه صلاح عطية، إخراج محمود شركس.